الو الو، ليش ما عم بتردي؟ في شي صاير؟ بدي اقول لك شي، انا خطبت، اهلي غصبوني وما عندي حل تاني، بس خلص هاد نصيب، وانت شوف نصيبك وشوف حياتك. الله يفرحك مع غيري ويوفقك. دير بالك حالك، مع السلامة. شو عم تتهبلي انت؟ طيب والوعود اللي بيننا والاتفاقات؟ ليش كنت معشمتيني انك انت الي؟ شو اللي صار؟ دقيقة قبل لا تروحي تطلب طلب، إذا أجاكي مولود سميه عاسمي واحكي له قصتنا كيف كانت، واحكي له اللي كان يحبك انت اللي تركتيه. يلا مع السلامة. راح